صاد تم بهيما لاحت كهربتي على عمد خير من طبيب النجاني هذا حديث مراد باسم الحبالي فهذا السكر لم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدى ميعها سحاني قد عجب بالزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي هم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كادي أما هذا العقيق بدا وهادي هباب الحي لو أن سعينا كل يوم على الأحداق لها فوق النجايب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا صلاة الله ما لا أسكى وادي من الفتن.